الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أمالا وحنينا. طاف للوداع وبعد الفراغ رأى أثر نجاسة على ثوبه فماذا عليه؟ حكمه صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفينا عليه خبثا، فأنزل الله جبريل عليه السلام وأمره أن يخلعهما فخلعهما وبنى على ما فات، فلو كان ما فات لا يصح لاستأنف من أول. فبناء على هذا قلنا أن طواف الوداع صحيح، والحمد لله على ذلك، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أمالا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.